لم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم تعالى ذكر جزاء المؤمنين الأبرار والمقربين. الأبرار والمقربين إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كان مزاجها كافورا يعني من عين اسمها الكافور من عين الكافور. ولهذا قال تعالى عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الرحمن. قال المفسرون معنى هذا أنه يمزج للأبرار من الكافور ويشرب العباد المقربون منها صرفا يعني خالصة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. متوفرة عندهم وكثيرة ويتصرفون فيها. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم ذكر من أعمالهم من أعمال عباد الله المقربين من أعمالهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. فأثنى عليهم بالوفاء بالنذر وبالخوف من اليوم العظيم يوم القيامة وبإطعام الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مع الإخلاص لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يريد منهم أن يكافئوهم بل يطعمونهم لله لوجه الله. إنما يريدون ثواب الله لا يريدون ممن يطعموهم من المساكين. ولهذا نقول إذا تصدقت على المسكين لا تقل ادعوا لي، أنت تطلب منه المجازات، لا، أعطه لوجه الله خلاص، إن دعاك فهذا إليه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني لا مدحا ولا دعاء ولا مكافأة. لا نريد منكم جزاء. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، نخاف من ذلك اليوم العظيم الشديد العظيم الأهوال. قال الله فوقاهم الله، وقاهم الله شر ذلك اليوم. الله يؤمنهم. أمن يأتي ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال تعالى أمن يأتي آمنا يوم القيامة. فهؤلاء يأتون يوم القيامة آمنين لا يخافون بأمن وطمأنينة، والناس في هول وفي فزع عظيم وقلق شديد. ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم وكساهم حسنا وجمالا في وجوههم كما قال في السورة التي قبلها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. ولقاهم نظرة وسرورا فهم في ذلك اليوم العظيم الهائل الأهوال في سرور وفي حسن. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجزاهم بما صبروا جنة وحياة. جزاهم جنة ونعيم في بساتين فيها أنواع الثمار والأشجار والإزدهاء والشهور. لهم جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك فذكر لباسهم ومجالسهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا يعني تصيرهم في حر شديد ولا زمهرير يعني لا حر يأتيهم يحصل لهم ولا برد الزمهرير هو البرد الشديد لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا قطوف الأشجار دانية عليهم يتناولون منها كيفما شاءوا بأيسر ما يقول نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله نسأل الله جل أين شتان بين الحالين بين حال الذين أعد لهم سلاسل وأغلال وسعيرا وبين هؤلاء الذين أعد الله لهم أنواع النعيم والسعادة نسأل الله أن يسلك بنا وبكم سبيل السعداء والله سيدنا وإياكم نعم يا محمد سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الإنسان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم الأتى على الإنسان الآيات. ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسطها. ذكر أنه مر عليه حين من الدهر طويل وهو الذي قبل وجوده وهو معدوم لم يكن شيئا مذكورا. ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج أي ماء مهين مستقدر نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه. فأنشأه الله وخلق له القوة الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء فأتمها له وجعلها سالمة تمكن بها من تحصيل مقاصده. ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصلة إليه وبينها ورغبه فيها وأخبره بما له عند الوصول إليه ثم أخبره بطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه عنها وأخبره بما له إذا سلكها وابتلاه بذلك. انقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائم بما حمله الله من حقوقه وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية فردها وكفر بربه وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال إنا أعتدنا للكافرين الآيات أي إنا هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله وتجرع على معاصيه سلاسل في نار جهنم كما قال تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه وأغلالا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها وسعيرا أي نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وهذا العذاب الدائم مؤبد لهم مخلدون فيه سرمدا وأما الأبرار وهم الذين أبرت قلوبهم بما فيها من معرفة الله ومحبته والأخلاق الجميلة فبرت أعمالهم واستعملوها بأعمال البر وأخبر برت عندك أعمالهم فبرت أعمالهم برت أعمالهم أعمالهم نعم صلي فبرت أعمالهم واستعملوها بأعمال البر فأخبر أنهم يشربون من كأس أي شراب لذيذ من خمر قد مزج بالكافور أي خلط به ليبرده ويكسر حدته وهذا الكافور في غاية اللذة قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا إن الآفة الموجودة في الدنيا تعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة كما قال تعالى في سدر مخضود وطلع منضود وأزواج مطهرة لهم دار السلام يعني المؤذيات في شراب وأشجار الدنيا تزال يوم القيامة فالأشجار تكون مخضودة لا شوك فيها وإن كانت في الدنيا فيها شوك لكنها في الآخرة لا يقوم بها في سد المخضود وطلح المنضود وكذلك شراب الآخرة مطهر من عيوب شراب الدنيا لا غول فيها ولا لا يصيبهم لا يصدعون عنها ولا يمدحون بل هي نقية خالصة ولذة كما قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين لذة لا تنغيص فيها ولا شوب فيها من عيوب خمر الدنيا نعم صلى لك لهم دار السلام عند ربهم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين عينا يشرب بها عباد الله أي ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاده بل له مادة لا تنقطع وهي عين دائمة الفيضان والجريان يفجرها عباد الله تفجيرا أن شاءوا وكيف أرادوا فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النظرات أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات ثم ذكر جملة من أعمالهم فقال يوفون بالنذر أي بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي فاشيا منتشرا فخافوا أن ينالهم أي فاشيا منتشرا أي فاشيا فاشيا نعم قاسيا طيب صلى الله عليه فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك، ويطعمون الطعام على حبه أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بلسان الحال يعني هذا ظاهرهم، لا يقولون للمسكين لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما هذا لسان حالهم، لأنهم ما يتطلعون إلى الجزاء والشكران من المسكين ممن أعطوهم وأطعموهم. نعم. صغيري أي لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا أي شديد، أي شديد الجهمة والشر، قنطريرا أي ضنكا ضيقا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ولقاهم أي أكرمهم وأعطاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فجمع لهم بين النعيم الظاهر والباطن، وجزاهم بما صبروا على طاعته فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصيه فتركوها وعلى أقداره المؤلمة فلم يتسخطوها جنة جامعة لكل نعيم، سالمة من كل مكدر ومنغص، وحريرا كما قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. ولعل الله إنما خص الحرير لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه، متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء التمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين، لا يرون فيها أي في الجنة شمسا يضربهم حرها، ولا زمهريرا أي بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا أي قربت قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع. انتهى رحمه الله.